خلف من يصلي النفل أثابتهم الله. لا بأس بذلك ولا حرج، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه بقباء فيصلي بهم وهم مفترضون وهو متنفل، وهذا يدل على صحة اتمام المفترض بالمتنفل. والأفضل أن يخرج الناس من الخلاف في هذه المسألة فيكون الإمام هو المفترض، ولكن لو وقع ذلك فلا بأس ولا حرج لثبوت السنة بالتقرير في هذا، والله تعالى أعلم.